حديث شصل بالسدوي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في غنبري خدي صوابت خدي لي بن سرامد دو سعدت بيجت عام حجة الوداع صال حجة الوداع حجة خاطر خاصتني صال دهيبو الدي في الزرامن بش في هنجي في غنبر نهوة حجة صوابت خدي لي من وجعي اشتد بي بيجتن اجبر ايشكي اف ايشها دجوار ببول من ايشامن جلك شد يابو از جلك بيطنقاب ببول جربش وقتي هاتي سرامن دا فقلت من قوتي إني قد بلغ بي من الوجع يا رسول خدي أزيالك كتيمة نصفيك مظلم وأنا ذو مال وأسخدان فارنا ولا يرثني إلا ابنه وارث من تتكبتني اجبلي ذيكتي من توارث الدينين كسك شينا من ناجرة اجبلي ذيكتي فأفأتصدق بثلثي مالي وبجاء أي رسول خدي أس خير بكم أبدسيكت مالخو أسدسيكت مالخو بكم خير قال لا قلت نخن فقلت من قلت بالشطر أس نيفك مالخو بكم خير فقال قلت لا نا ثم قال قلت الثلث سيكت كخير والثلث كبير وسجلك أو كثير كبير يعني يوم أظن كثير يعني جلك إنك هنديك توي أن تذر ورثتك أغنياء توارثت خب هل دي فخورة زندين اتهايي هوجي عالمي نبن خير كدرش بيك من أن تذرهم توان بهيلي عالة فقير لواز يتكففون الناس بس يخول بر عالمي بجر هذي تشتينك يعني خير خوش بك وارثت خوش محرومك وببارنك ولنك كمعيز بذن سيكا مالي بخب كخير أما دوسيكا أني بكا مالي نا وإنك وهنديك توي لن تنفق نفقة تتش مصرفيناكي تخيراتناكي تبتغي بها وجه الله بس مقصدتا رازيبون خده بد هر تشتكي تصرف بكي مقصدتا تأببت خدشتا رازيب بد إلا أجرت بها إلا سرافي تشكي سرافي مصرفي بخدان خير بي. حتى ما تجعل في امرأتي حتى او تشتي تتكيه دده جنك خوش دا هكر مقصده تتي اذا بتن خودش ترازي ببت خودي تعالى سلوفي تشتيجك ديتا خودان خير دي. فقلت يا رسول الله بيش من قد اي قصد خودي اخلف بعد اصحابي اي رسول خودي چوه هبالت من درابن جارك ودي چنا مدينه واز من ملمكه از نساخم اجك نشم القلوان بدر كذا قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت إنك لن تخلف هنديك تويتنا يا هيلان فتعمل عملا صالحا بجات شولك باش بكي إلا ازددت به درجة ورفعة إلا في عمل باش لخذ تعالى درجة دبلند كتن ودبتر تجبلن بي دبقدر كبير ثم تشتهنجي لعلك أن تخلف نادرا تبيا بهيلان يعني أبا إشارة أبو هندك وعمرت دريج بك في المكاه نامري لتلدا إدفا حتى ينتفع بك أقوام عندك سفيدة يشتبين ويضر بك آخرون زرار لهندك الديب وصيتا بيتك اشتهد عينا وسط شو أبعيك اش معجزة في غنبري صلى الله عليه وسلم سعد الذين السخي نمر وخذ تعالى جلك فايدة بصرمانة بسعديك وجلك نخوشي بكافرة بسعديك قائد الشر قادسية هر سعدك ولا أبي وقاصي سعدك ولا أبي وقاصي عراق اش دست فرصة داري خصت اش دست مجوسة داري خصت تحكني شو خد تعالى فايدة بصرمان بسعدي كر وشو نخوشي وأذيب بسعدي بكافرة شكل شو خفتنا بيغنبري بجهر صلى الله عليه وسلم اش تهنج بيغنبري صوابت خد اللي بنقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم يعني أي ربي من بهجراء صحابية من بوانا تمام بك كم نبك كم نكا هجرة أبيا شمكه تشون مدينة باجرة كافرة تهيلا خيرك وجلك وما ظنتي ذهبو إجا پیغمبر صلاة خود اللي بن دعاء كرن وخود تعالى خيروان تمام بن بسد وهجرة وان درز بك ولا تردهم على أعقابهم قلت أي ربي من جارك دي ونزف رينب ونزف رينب بشتي أف باش شهكري نزف رينب هندك وجارك دي بزفر بخلتي لكن بلي البائس يا فقير هي سعد بن خولة سعد كوري خوليش برشي فقيرة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم بلت غنبري ما في سعد كوري خوليبا صلى الله عليه وسلم تبارك أن مات بمكة تبارك أن تكون كل مكة مربو المكة مربو نشيبو ابتتن قصد مدينة بكت بجخير هجرته اش سعد كوري خولي تشوبو تبارك أن تكون كل مكة مربو صلى الله عليه وسلم.